السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من دروس أحكام النساء لأبي الفرج بن الجوزي رحمة الله عليه. قال رحمه الله تعالى: الباب السابع في ذكر آداب الخلاء وصفة الاستجمار. في هذا الباب يذكر المصنف رحمه الله تعالى آداب التخلي وصفة الاستجمار، وهذا على طريقة أهل العلم من أهل الفقه الذين عقدوا أبوابا في أول كتاب الطهارة في آداب التخلي، وأهل العلم يتفننون في ذكر هذه الأبواب، فمنهم من يذكر باب الاستطابة، ومنهم من يذكر باب التخلي، ومنهم من يذكر باب آداب الخلاء، ومنهم من يذكر باب قضاء الحاجة. وهذا لا شك أنه تفنن، والمراد واحد، وهو أن الإنسان الذي يقضي حاجته هناك جملة من الآداب والأحكام الشرعية التي ينبغي له أن يتبعها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يدلنا على عظم الشريعة الإسلامية السمحة، وأنها ما من خير إلا ودلت عليه وأرشدت إليه حثت عليه، وما من شر إلا وحذرت منه ونهت عنه. ويقول جاء في صحيح مسلم أن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال له يهودي: لقد علمكم رسولكم كل شيء حتى الخراءة. واليهودي قال: هذا من باب التنقص. فأجابه سلمان الفارسي رضي الله عنه بقوله: نعم، علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل أحدنا الخلاء أن يقول كذا كذا، فأخبره. وهذا يدل على أن الشريعة ما تركت شيء ولله الحمد من أمور الإنسان إلا و جاءت بحكم. وهذه الأحكام تدور ما بين الوجوب وما بين الندب وما بين الحرمة وما بين الكراهة وما بين الإباحة. هنا قال رحمه الله تعالى: من أراد دخول الخلاء نحى ما معه من ذكر الله تعالى كالخاتم وغيره. كانوا قديما إذا لبسوا الخواتم ينقشون عليها شيء من ذكر الله عز وجل، كان يكتب بسم الله مثلا أو الله أكبر. وقد كان خاتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم منقوشا عليه محمد رسول الله، فكانت الكلمة الأولى الله ثم رسول ثم محمد، كما وصفها أهل العلم بالحديث رواية عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا من أراد دخول الخلاء نحى ما معه من ذكر الله كالخاتم وغيره، وهذا من الآداب. لكن إن خشي الإنسان على هذه الأشياء من السرقة أو الفقد مثلا، لا حرج عليه في ذلك، لا حرج أن يدخل الخلاء بشيء من هذه الأشياء الثمينة، مثل النقود. أغلب النقود الآن فيها يعني كلمة لا إله إلا الله مثلا، محمد رسول الله، فيها شيء من الذكر، فهذه لو وضعها خارج الخلاء لتسبب في سرقتها أو ضياعها، ولذلك لا حرج. إلا أن المحرم هو الدخول بالقرآن، أن يدخل الإنسان بشيء من كتاب الله عز وجل كالمصحف كاملا أو أجزاء من القرآن، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يرد السلام أثناء الخلاء، أثناء التخلي ما كان يرد السلام إكراما لكتاب الله، إكراما لذكر الله جل وعلا. وهنا قد يبدر سؤال، وهو أن بعض الناس يحمل أجهزة فيها القرآن، يحمل جهاز فيه القرآن، مثل المحمول الآن أو النقال يشتمل على القرآن كاملا، أو مثلا شيء من القرآن، أو هناك أجهزة أيضا كثيرة إلكترونية تشتمل على على ذكر الله على كتاب الله جل وعلا. وهذه ما دام أنها يعني مغلقة فهذه لا بأس بالدخول بها، فهي أشبه ما يكون في صدر الإنسان من القرآن. لكن إن كانت تشتغل بمعنى يقرأ ويتلو فهذا لا يجوز الدخول به، لا يجوز الدخول بشيء فيه ذكر الله جل وعلا. قال: ويقدم رجله اليسرى في الدخول ويقول عند دخوله: بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث ومن رجس النجس الشيطان الرجيم. هذه سنة ذكرها أهل العلم، قالوا يستحب له إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى، وإذا خرج أن يقدم رجله اليمنى. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيامن في تنعله وترجله في طهوره وفي شأنه كله، في شأنه كله. وإذا خرج، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يستعمل اليسرى لما يستقذر أو يستقبح، فقالوا بدخول الخلاء يستحب أن يدخل باليسرى وأن يخرج باليمنى. هذه هي السنة، هذه السنة إذا دخل الإنسان الخلاء. ثم يقول الذكر الوارد: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. إلى هنا هذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الزيادة من ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم فهذه اللفظة ضعيفة، هذه اللفظة ضعيفة واردة في السنن، ولذلك الاقتصار على الثابت أفضل، الاقتصار على الثابت أفضل. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث إما بالتسكين أو بالتحريك بمعنى الضم، الخبث والخبائث، الخبث بالضم أو الخبث، وقيل هم ذكران الجن وإناثهم، الخبث أو الخبث ذكران الجن، الخبائث إناث الجن، وقيل الخبث الشر عموما، الخبث والخبائث الشر عموما. بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث. إذن ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم، هذه اللفظة ضعيفة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وسبق وأن شرحنا شيئا من هذا في درس منهج السالكين، قلنا بأن الإنسان إذا دخل الخلاء ذكر الله عز وجل، قول النبي عليه الصلاة والسلام: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء يقول بسم الله، يقول بسم الله. نعم. قال: ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. هذا إذا كان في الصحراء وخشي أن يراه الناس لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، أما إذا كان لوحده وداخل المرحاض فهذا لا حرج. قال: ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. قد ذكرنا هذا فيما مضى، وقلنا بأنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء، يعني ليس بين الإنسان وبين القبلة شيء. وهذه المسألة فيها ثمانية أقوال كما ذكرنا: التحريم مطلقا الاستقبال والاستدبار، وقلنا الجواز مطلقا الاستقبال والاستدبار، وقالوا بأنه منسوخ، ومنهم من قال بأن يجوز الاستدبار دون الاستقبال لحديث ابن عمر، ومنهم من منع في الصحراء وجوز في البنيان، وإلى غير ذلك من الأقوال. وذكرنا بأنه لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها في الصحراء، أما داخل البنيان فلا حرج. قال: ولا يستقبل الشمس ولا القمر. هذا عند الحنابلة بأنه يكره استقبال النيرين، يعني الشمس والقمر، والصحيح بأنه يجوز في الصحراء، يجوز استقبال النيرين الشمس والقمر، لأنه لم يثبت لا بإسناد صحيح ولا بإسناد ضعيف نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، فيجوز للإنسان أن يستقبل النيرين. وقد ذكروا في هذا، يعني ذكروا بعض العلل كلها عليلة، قالوا بأن فيهما نور الله وبأن فيهما اسم الله، هذا كله لم يثبت فيه الدليل. الثابت النهي عن استقبال القبلة واستدبارها. ثم قال: ولا يبول في شق. الشق هو الذي يكون في الأرض، يسمى شقا، ويسمى جحر مثلا، يسمى جحر، يسمى شق. والذي في الجدار يسمى نقب أو كهف، يفرقون يقولون الشق في الأرض والنقب يكون في الجدار، في الجدار في الشيء المرتفع. قال ولا يبول في شق ولا سرب، السرب هو الحفرة التي تحت الأرض التي لا منفذ لها. وكراهية الفقهاء لذلك قالوا خشية أن يخرج عليه شيء فيؤذيه، لأنهم ذكروا أن سعد بن عبادة وجد ميتا بجوار جحر أو شق في الأرض بال فيه، وسمعوا هاتفا يقول نحن قتلنا سيد الأوسي سعد بن عبادة رميناه بسهم فلم نخطي فؤاده. قال ولا تحت شجرة مثمرة، وقلنا لكم بأن الصواب أن هذا محرم، يحرم التغوط أو التبول تحت شجرة مثمرة. لماذا؟ لأن ورد فيها لعن، وقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعانين أو اتقوا الملاعن الثلاثة، والناس يستفيدون من الشجر المثمر، فإذا سقط شيء منه على هذه النجاسة اشمأزت نفوس الناس وكرهوا هذا الثمر. قال ولا في ظل حائط، لأنه يرتفق به الناس، ظل الحائط يستفيدون منه في الجلوس. ولا قارعة طريق، يعني لا يجوز التبول ولا التغوط في قارعة الطريق. قال ولا يقعد فوق ما يحتاج إليه ولا دونه، كره الفقهاء أن يطيل الإنسان المكث على حاجته، بمعنى إذا انتهى من الحاجة قام، قالوا لأن هذا يورث الأمراض. وهذا الصواب مرجعه إلى الأطباء، فإذا قال الأطباء بأن طول المكث على الحاجة يورث الأسقام فلا حرج يعني بالأخذ بكلامه، يؤخذ بكلام أهل الطب، لأنه قال يورث ما يسمى بفيروس الكبد، قالوا بأن طول المكث على الحاجة يورث أمراضا منها فيروس الكبد. قال ولا دونه، يعني لا يقوم ولم ينتهي من حاجته. ولا يتكلم يعني على الحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه إذا قضى حاجته لا يتكلم، حتى إذا سلم عليه أحد لا يرد عليه حتى ينتهي. فإذا عطس أو فإن عطس حمد الله بقلبه، يعني إذا عطس وهو يقضي الحاجة حمد الله بقلبه. وشيخ الإسلام ابن تيمية يرى بأنه يجهر لا حرج، إذا عطس لا حرج أن يقول الحمد لله. قال فإذا فرغ تحول من موضعه لأجل الاستنجاء إلى موضع آخر حتى لا يتلوث. والآن ولله الحمد تنظمت يعني حياة الناس، وأصبحت هناك مراحيض، وهناك يعني وفرة المياه وفرة كذا، ولكن هذه لمن لا يجد دورات المياه أو كان في الصحراء مثلا، هذه كل الأحكام تبقى على ما هي عليه اتباعا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال والاستنجاء واجب لكل ما يخرج من السبيلين إلا الريح، ومتى لم يتعدى الخارج أجزأ فيه الاستجمار. الاستنجاء قالوا يكون بالماء، والاستجمار بالحجارة أو ما في معناها مثل الورق والمناديل. والاستنجاء واجب لكل ما يخرج من السبيلين إلا الريح، قال الريح لا يستنجى لها لأنها طاهرة. ومتى لم يتعدى الخارج، المقصود فيه البول والغائط، إن لم يتعدى موضع الحائل موضع يعني الخروج، قال أجزأ فيه الاستجمار، بمعنى أنه يجوز أن يستجمر دون أن يستنجي، استجمر بالحجارة دون أن يستنجي بالماء، بشرط أن لا يتعدى الخارج موضع الحاجة. وصفة ما يستجمر به أن يكون جامدا، وضد الجامد المائع، فلا يستجمر بشيء من المائعات. طاهرا فلا يجوز الاستجمار بالنجس. غير مطعوم، لا يجوز الاستجمار بشيء من المطعومات التي هي غذاء للإنسان أو للحيوان. قال غير مطعوم لا حرمة له. لا حرمة له بمعنى أنه لا يستجمر مثلا بكتب أو بورق فيه كتابة، ولا متصلا بحيوان، يعني لا يستجمر بشيء متصل بحيوان، وذلك لكون الحيوان محترما. نعم. وهذا يدخل فيه الحجر والخشب والخرق والتراب وما أشبه ذلك، ويخرج منه المأكولات والروث والرمة، يعني العظام البالية، لأنهما من طعام الجن، ويجزئ فيه الحجر الذي له ثلاث شعب. قال واختلف أصحابنا في صفة الاستجمار، فقال الأكثرون يأخذ الحجر الأول بيده اليسرى ويبدأ به من مقدم صفحته اليمنى ويجره إلى مؤخرها، ثم يعيده إلى الموضع الذي بدأ الذي منه بدأ، ثم يأخذ الحجر الثاني يبدأ به من مقدم الصفحة اليسرى ويجره إلى مؤخرها، ثم يعيده إلى الموضع الذي منه بدأ، ثم يأخذ الحجر الثالث فيديره حول الحلقة ويعيده إلى على الوسط. وذهب الشريف أبو جعفر بن عقيل إلى أنه يعمم بكل حجر جميع المحل، لأنه إذا لم يعمم به كان تلفيقا لا تكرارا، ومتى لم تزل العين بثلاثة أحجار زاد حتى تنقى. المقصود بأنه يعني الإنسان ينقي محل الخارج إذا أراد الاستجمار، ينقيه بأي صورة من الصور، بأي صورة من الصور، هذا هو المقصود. قال والمستحب للرجل أن يبدأ بقبله لئلا تتنجس يده بالقبل إذا بدأ بالدبر، فأما المرأة فهي مخيرة في ذلك، والأفضل الجمع بين الأحجار والماء، فإن أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل. والواقع أن الناس يعني في مسألة الاستجمار والاستنجاء لا يحتاجون إلى توصية، لا سيما ولله الحمد أهل الإسلام فهم يحرصون على يعني البعد عن النجاسة والتطهر، بل المبالغة في التطهر، بشرط أن لا يكون هناك شيء من الوسواس، لأن من الناس من يصاب بالوسواس. نعم. قال رحمه الله تعالى وإذا كانت المرأة بكرا فإن شاءت مسحت موضع البول بالجامد الذي قد سبق وصفه، وإن شاءت غسلته، ومتى تعدى الخارج المخرج لم يجز إلا الماء، لأن الخارج عن المحل خروج البول أو الغائط هذا ينجس باقي الجسم فاحتاج إلى الماء. قال وإن كانت ثيبا فإن خرج البول بحدة ولم يسترسل لم يجب سوى الاستنجاء في موضع خروج البول، وإن استرسل فدخل منه شيء في الفرج وجب غسله، فإن لم تعلم أوصل البول إلى الفرج أم لا استحب غسله. وكتمان هذا عن المرأة غلول للعلم، لأنه إذا وجب غسل نجاسة فلم تغسل قدحت في صحة الصلاة. وهذا منه رحمه الله تعالى بيان لمسألة العلم، وهي أن الإنسان إذا أن المرأة لا ينبغي أن يكتم عنها العلم، خاصة في الأمور التي قد يستحيا منها، لأنه أحيانا قد يكتم عنها مسائل تقع في أخطاء، وهذه الأخطاء قد تجرها إلى أن تبطل صلاته. فهو الآن يقسم عملية الاستنجاء ما بين البكر والثيب، يقول وإذا كانت المرأة بكرا فإن شاءت مسحت موضع البول بالجامد، وإن كانت ثيبا يقسم يقول فإن خرج البول بحدة ولم يسترسل لم يجب سوى الاستنجاء في موضع خروج البول، وإن استرسل فدخل منه شيء في الفرج وجب غسله. فهنا يفصل في هذه المسألة، وفي الحقيقة لا تحتاج إلى مثل هذا التفصيل الذي قد ممكن يقال بأنه يخفى على البعض، لأن هذا أمر تدركه النساء، هذا أمر تدركه النساء، ولذلك ينبغي يعني المرأة أن تهتم في قضية النظافة، ولكن بشرط ألا يجرها ذلك إلى الوسواس، لأن من النساء من توسوس كثيرا في مسألة غسل الخارج حتى يوصلها ذلك إلى الشك في عبادتها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد ظن جماعة من النساء أنهن إذا غسلن ما وصل إليه البول من باطن الفرج أن ذلك يقدح في الصوم، وليس كذلك، فإنه لا ينفذ إلى المعدة من البول. هذا لا شك أن هذا الكلام الذي ذكره ابن الجوزي رحمه الله تعالى يدل على أنه يعاني أيضا من بعض أسئلة أهل زمانه، لا سيما جنس النساء، فإنهن يبالغن في أشياء، فهن يقولن بأن إذا ما غسلنا ما وصل إليه البول من باطن الفرج أن هذا يقدح في الصوم. وما علاقة الصوم بها؟ ولا شك أن ابن القيم من الفقهاء، فهو يتعرض لأسئلة الناس ويفتي الناس، فيصل إليه أنواع من الأسئلة كما يصل، يعني يصل لنا أحيانا أسئلة غاية في الغرابة من بعض الناس يربطون بين العبادات في أشياء بعيدة جدا. إذن يقول: وقد ظن جماعة من النساء أنهن إذا غسلن ما وصل إليه البول من باطن الفرج أن ذلك يقدح في الصوم، وليس كذلك، لأنه لا ينفذ إلى المعدة من البول. قال: وأحب إدخال الإصبع لغسله ولا يفسد الصوم، وإنما هو كالفم بخلاف الدبر فإنه ينفذ إلى المعدة. وإذا خرج الإنسان من الخلاء قدم رجله اليمنى في الخروج وقال: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. غفرانك، يعني هنا كأن الإنسان بعدما تخلص من أذى البدن احتاج إلى أن يسأل الله عز وجل أن يخلصه من أذى، من الأذى المعنوي وهي أذى الذنوب والمعاصي، فيقول غفرانك. والاقتصار على لفظة غفرانك هو السنة. لماذا؟ لأن ما زاد هو ضعيف في الحديث الوارد، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، هذا عند ابن ماجه بإسناد ضعيف، لكن غفرانك ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، فيقتصر عليه. إذا خرج الإنسان من الخلاء قال غفرانك ولا يزيد، غفرانك ولا يزيد. قال: الباب الثامن في ذكر الوضوء. وواجبات الوضوء 10. قال الباب الثامن في ذكر الوضوء وواجبات الوضوء 10. لا يخفاكم أننا سبق وأن درسنا مواضع مسائل الوضوء والصلاة، وذكرنا بأن الوضوء شروط وواجبات وسنن مستحبات. هنا المصنف رحمه الله تعالى ذكر واجبات الوضوء وأنها 10، في الحقيقة هو أدخل فيها بعض الشروط وهو من اختياره رحمه الله تعالى. قال: النية، والنية هي العزم على فعل الشيء ومحلها القلب، والتلفظ بها بدعة، والصواب أن النية من شروط الوضوء وليس من واجباته. النية وهي عزم القلب على فعل الشيء، فكل من نوى شيء فكل من قصد شيء فهو ناوي، كل من قصد شيئا فهو ناوي، ومحلها القلب، يعني لا يجوز الإنسان أن يتلفظ بالنية. قبل ذلك لابد من معرفة أن الوضوء هو المدخل إلى الصلاة، بمعنى أن الصلاة لا تصح إلا بهذه الطهارة. قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، إلى آخر الآيات. وأيضا صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وأيضا قال: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. فهنا جاء تقديم الوضوء على ذكر الصلاة لأنه المدخل إلى الصلاة. واجبات الوضوء، قال: النية، قلنا بأن النية شرط وليست واجبا على الصواب، وأيضا النية معناها العزم، عزم القلب على فعل الشيء، فكل من قصد شيئا فهو ناوي، ولا يجوز التلفظ بالنية وإنما محلها القلب. قال: والتسمية، هذا مذهب الحنابلة على أن التسمية واجب، ويقول بسم الله الرحمن الرحيم أو بسم الله، عفوا تسمية قول بسم الله. الصواب بأن التسمية سنة، والحديث الوارد فيها حديث فيه ضعف، وعلى فرض صحته وهو حديث لا صلاة لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا الحديث محل نظر، بعض العلماء صححه وعلى فرض تصحيحه يقول لا وضوء كامل، قال لا وضوء كامل لمن لم يسمي. قال والمضمضة والاستنشاق، المضمضة والاستنشاق من الواجبات، وهذا هو الصحيح. فالمضمضة والاستنشاق واجب لقول النبي عليه الصلاة والسلام، فمضمض واستنثر. وجاء في الحديث الآخر الدعوة إلى المبالغة في الاستنشاق، قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. والمضمضة أخذ الماء بالفم وإدارته في الفم ثم مجه، والاستنشاق معروف أخذ أو سحب الماء عن طريق النفس إلى الأنف ثم إخراجه. وغسل الوجه، وهذا من فرائض الوضوء. والوجه سمي وجها لأن الإنسان يواجه به الآخرين، وحدوده طولا من حذر من الجبهة إلى ملتقى اللحيين، وعرضا من الأذن إلى الأذن. قال وغسل اليدين، واليد تبدأ من أطراف الأصابع إلى المرفق، قول الله تعالى وأيديكم إلى المرافق. ويخطئ بعض الناس حينما يريد أن يغسل يديه يغسلها من الرسغ وهو مفصل الكف لاعتقاده بأن غسلها في أول الوضوء كاف، وهذا ليس بالصحيح، لأن غسل الكفين في أول الوضوء سنة وهذا واجب، هذا فرض. فيبدأ الإنسان بغسل يديه من أطراف أصابعه إلى المرفقين، ومسح جميع الرأس، هذا هو الصواب، مسح جميع الرأس، قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، ومع الرأس الأذنان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الأذنان من الرأس. وغسل الرجلين لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، والكعبان داخلان في محل الغسل. قال والترتيب يعني بين الأعضاء، لأن الله تعالى ذكر ممسوحا بين مغسولات، والعرب لا تفرق بين المتشابهات إلا لفائدة وهي الترتيب. قال والموالاة، المقصود بالموالاة أن يكون غسل العضو عقب الذي قبله مباشر بدون تأخير، أن يكون غسل العضو عقب الذي قبله مباشر بدون تأخير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ تواليا، ما كان يقطع بين أعضاء وضوئه. وجاء في حديث خالد بن معدان أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء. وهذا دليل على أن الموالاة شرط أو فرض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بغسل ما فاته. إذن هنا قال واجبات الوضوء عشرة، الصواب بأن هذه منها ما هو شرط ومنها ما هو فرض ومنها ما هو واجب. أولا النية شرط، والتسمية سنة، والمضمضة والاستنشاق واجبتان على الصحيح، هذا قول الحنابلة، والجمهور يرون بأنهما سنة، المضمضة والاستنشاق الحنابلة يرون بأنها واجبة. غسل الوجه فرض، وغسل اليدين فرض، ومسح جميع الرأس فرض، وغسل الرجلين فرض، والترتيب والموالاة أيضا فرض. قال ومسنوناته عشرة، غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، السنة أن يغسل كفيه قبل أن يدخلهم الإناء ليبدأ بالمضمضة والاستنشاق وغسل الوجه، وذلك لأنهما الآلة التي ينظف بهما باقي أعضاء الوضوء. ويجب غسل اليدين عند القيام من نوم الليل أو من نوم النهار. قال: والسواك، يعني قبل الوضوء أو قبل المضمضة السواك، قول النبي عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. والمبالغة في المضمضة والاستنشاق، وذكرت لكم حديث لقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قال: وتخليل اللحية، خاصة إذا كانت كثيفة، فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل الماء تحت حنكه ويخلل به لحيته. وغسل داخل العينين، قال: من المسنونات غسل داخل العينين، وهذا محل نظر، فإن المأمور به غسل ظاهر الأعضاء، أما غسل داخل العينين فهذا لم يثبت فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة، ولذلك الصواب أنه ليس من السنة غسل داخل العينين، خاصة لمن يتضرر. أما إذا كان الإنسان لا يتضرر فلا حرج عليه، من باب التنظيف لا حرج عليه. قال: والبداية باليمين، يعني يبدأ باليمنى على اليسرى في اليدين والرجلين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعله، وكان يحب التيامن عليه الصلاة والسلام في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله كما ذكرنا. وأخذ ماء جديد للأذنين، أخذ ماء جديد للأذنين، هذا على المذهب، والصواب بأنه لا يأخذ ماء جديد للأذنين، لكن ثبت من حديث من فعل ابن عمر أنه أخذ، فلو أراد أن يأخذ ماء جديد للأذنين لا حرج، لكن لو أنه مسحهما مع الرأس فهذا هو الأولى. ومسح العنق، قد ورد في هذا حديث باطل لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بأن مسح العنق أمان من الغل، هذا حديث ضعيف جدا، ولذلك مسح العنق بدعة، الصواب بأنه ليس من أفعال الوضوء. قال: وتخليل ما بين الأصابع والغسلة الثانية والثالثة، تخليل ما بين أصابع اليدين والرجلين قال من السنة، وأيضا الغسلة الثانية والثالثة، لأن الغسلة الأولى هي الواجبة. وأما الثانية والثالثة فسنة كما تقرر. قال رحمه الله تعالى: الباب التاسع في ذكر المسح على الخفين. الخف هو ما يلبس على الرجل من جلد ونحوه، ويجمع على خفاف، ويلحق بالخفين كل ما يلبس على الرجلين من صوف ونحوه، مثل الجوارب هذه، مثل الأحذية التي تغطي محل الفرض. والمسح على الخفين جائز باتفاق أهل السنة والجماعة، وهي من الرخص التي ترخص الله بها على عباده تخفيفا لهم ودفعا للحرج والمشق. والأحاديث الواردة في جواز المسح على الخفين كثيرة، حتى أن الإمام أحمد رحمة الله عليه قال: ليس في قلبي من المسح شيء، فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني يقصد بأنه ليس في قلبي أدنى شك في جواز المسح على الخفين. والحسن البصري رحمة الله عليه يقول: حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين، والإجماع منعقد على مشروعيته في السفر والحضر. قال: للمقيم يوم وليلة، وللمسافر 3 أيام ولياليهن من حين الحدث، من حين الحدث. إذن هو يذكر الآن التوقيت بالنسبة للمسح على الخفين، يقول للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، لأنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. قال من حين الحدث. لعلكم تذكرون في درس منهج السالكين ذكرنا الخلاف في بداية المسعى الخفين، من أين تبدأ. قلنا بأن بعض الفقهاء ذهبوا إلى أنه من أول حدث بعد لبس، والقول الثاني قالوا من أول مسحة بعد حدث. قلنا هذا هو الصواب، من أول مسحة بعد حدث. ضربنا لذلك مثال، قلنا مثلا إذا صلى الفجر توضأ لصلاة الفجر ثم لبس الجوربين ثم أحدث الساعة العاشرة صباحا ولم يتوضأ إلا الساعة الثانية عشرة ظهرا ومسح على الجوربين أو على الخفين، فمن أين يبدأ التوقيت للمسح على الخفين؟ على القول الأول الساعة العاشرة لأنه أحدث الساعة العاشرة، على القول الثاني وهو الراجح أنه يبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهرا. لماذا؟ لأنه أول مسح بعد حدث، أول مسح بعد حدث كان الساعة الثانية عشرة، وهذا هو الصواب. قال والجرموقان والجوربان كذلك. الجرموقان مثنى مفرده جرموق، وهو الخف القصير يلبس فوق خف آخر، والجوارب معروف. قال ولا يجوز المسح إلا على ما يستر محل الفرض ويثبت بنفسه. ولا يجوز المسح إلا على ما يستر محل الفرض. طيب ما محل الفرض بالنسبة للرجلين؟ هما محل الفرض نهايته الكعبان، وهما العظمان الناتئان في أسفل الساق وأعلى القدم. قال ويثبت بنفسه، يثبت بنفسه، وهذا شرطه الفقهاء رحمهم الله تعالى، ولكن ليس عليه الدليل، ليس عليه الدليل. فلو يعني كان يثبت بفعل الإنسان أو بربطه هذا كله يجوز المسح عليه، لأنه ثبت أن الصحابة كانوا يمسحون على اللفائف على أقدامهم. قال ولم تختلف الرواية عن أحمد في جواز المسح على العمامة، وهذا الصحيح، فيجوز المسح على العمامة، وهي الذي العمامة هي كما يقولون بأن تيجان العرب العمائم، فالعمامة هي القماش الذي يلف على رأس الرجل، فيجوز المسح على العمامة، وهذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. اشترط بعض العلماء بأن تكون العمامة محنكة، يعني مشدودة تحت الحنك، وأن تكون ثابتة ويشق نزعها، والصواب بأن العمائم ما دامت أنه يشق نزعها فيجوز المسح عليها. قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث المغيرة بن شعبة أنه مسح على عمامته وعلى الناصية والخفين، على الناصية والخفين، فكل هذا جائز. قال ولا يجوز للمرأة أن تمسح على الوقاية أو الوقاية. اختلفت الرواية عنه في خمر النساء المارة تحت حلوقهن، هل يجوز المسحة عليها أم لا؟ على روايتين، والصواب أنه يجوز للمرأة أن تمسح على خمار رأسها، وهي التي تغطي به رأسها، فإذا كانت المرأة يشق عليها نزع خمار رأسها إما لمرض في الرأس أو لكونها في محل لا تستطيع أن تنزع الحجاب عن رأسها بحيث يوجد أجانب، أو كان الرأس مثلا ملبد بحنة أو بشيء، فهذا يجوز المسح عليه، هذا يجوز المسح عليه. أما الوقاية هذه التي توضع على الرأس مجرد هكذا من دون لف هذه لا تمسى عليه لأنها ليست خمارا. وأما الجبيرة فيجوز المسح عليها إلى أن يحلها. الجبيرة ما هي؟ أعواد. الجبيرة هي أعواد ونحوها كالجبس مثلا الآن الذي يصنع لمن يصاب بكسر في اليد أو في الرجل ويوضع لقصد جبر العظم والتئامه، هذا يمسح عليه ولا يشترط فيه ما يشترط في الجوربين أو الخفين. من شروط صحة المسح على الجوربين ما هو؟ أولا أن يلبسهما على طهارة. شروط المسح على الخفين أو الجوربين أولا لبسهما على طهارة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليه. أيضا تكون ساترة لمحل الفرض كما ذكرنا، وأيضا قالوا بأن تكون مباحة فلا يجوز المسح على المغصوب ولا المسروق ولا الحرير إذا كان للرجل. أيضا أن تكون طاهرة العين فلا يصح المسح على النجس مثل المتخذ من جلد حمار أو جلد خنزير. وأيضا المدة المحددة التي ذكرناها قبل قليل وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. بالنسبة للمسح على الجبيرة لا يشترط أن تسبقه طهارة، فيجوز وضع الجبيرة ولو على غير الطهارة، لكن إذا استطاع الإنسان يتطهر قبل وضع الجبيرة فهذا أولى. لكن في الغالب أن من يصاب بكسر هو مشغول بألم بدنه، ألم يده أو رجله، فهو يعني مصروف البال إلى هذا الألم، ولذلك لا يستطيع في الغالب إلا إذا كان متطهرا في الأصل. قال رحمه الله وأما الجبيرة فيجوز المسح عليها إلى أن يحلها، يعني إلى أن تنتهي، ليس لها وقت محدد ولو استمر أشهر أو سنين. وهل من شرط المسح أن يشد على طهارة؟ فيه روايتان عن أحمد، قلنا بأن الصواب بأنه لا يشترط ويستحب استيعاب الجبيرة بالمسح. فالجبيرة تخالف الخف في أشياء، منها أنه يجوز المسح عليها وإن وضعت على غير طهارة بخلاف الخف. الثاني أن الإنسان في الخف يمسح ظاهر الخف، وأما الجبيرة فيمسح ماذا؟ يمسح جميع الجبيرة. أيضا الخف له توقيت، يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، وأما الجبيرة فلا توقيت لها، توقيتها البرء، توقيتها البرء. قال رحمه الله تعالى الباب العاشر في ذكر نواقض الوضوء. المقصود بنواقض الوضوء الأشياء التي تفسد الوضوء وتبطله. قال وهي سبعة أشياء: خروج الخارج من السبيلين طاهرا كان كالريح أو نجسا كالبول، هذا ينقض الوضوء. قول الله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، وقال عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وأيضا صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ولكن من غائط أو بول أو نوم. فالخارج من السبيلين سواء كان طاهرا كالريح أو نجسا كالبول هذا ينقض الوضوء. الثاني خروج النجاسات من بقية البدن، فإن كانت بولا أو عذرة فالقليل كالكثير في النقض، وإن كانت غير ذلك نقض كثيرها وهو ما يفحش في النظر. إذن الخارج النجس من بقية البدن، فإذا كان بول أو غائط فينقض القليل منه جدا، أما إذا كان دم مثلا أو قيء، هنا يفرق المصنف يقول بأنه إذا كان شيئا كثيرا يفحش يعني عادة بمعنى يكون كثيرا فينقض الوضوء، إن كان قليلا فلا ينقض. قال والثالث مس الفرج قبلا كان أو دبرا، والموضع الذي ينتقض وضوء المرأة بمسه هو القبل ما بين الشفرين، سواء كان مخرج البول أو مخرج الحيض، لأن الشفرين يجريان مجرى الإليتين من الدبر والأنثيين من الذكر. مس الفرج قبلا كان أو دبرا سبق الحديث عنه، والصواب بأن مس الذكر أو مس الفرج هو الذي ينقض الوضوء، أما الدبر فالصواب كما ذكرنا فيما سبق بأنه لا ينقض الوضوء. الصواب أن مس القبل، قول النبي عليه الصلاة والسلام: من مس فرجه فليتوضأ. والفرج هنا يطلق على القبل دون الدبر. وفي حديث آخر: من مس ذكره فليتوضأ. وذكرت لكم بأن هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أن مس القبل ينقض الوضوء مطلقا، سواء كان بشهوة أو بغير شهوة. وحملوا عليه حديث طلق ابن علي: إنما هو بضعة منك. القول الثاني قالوا، عفوا، حملوا عليه حديث بشرى بن صفوان، قالوا بأنه ينقض مطلقا سواء كان بشهوة أو بغير شهوة. حملوا عليه حديث بشرى بن صفوان: من مس ذكره فليتوضأ. القول الثاني قالوا: لا ينقض مطلقا سواء مسه بشهوة أو بغير شهوة. وحملوا عليه حديث طلق بن علي: إنما هو بضعة منك. والقول الثالث قلنا وهو الراجح فيما يظهر والله أعلم، التفريق، فإن كان بشهوة ينقض وإن كان بغير شهوة لا ينقض. وبهذا تجتمع الحديث الواردة في النقض وعدمه. إذا كان مس ذكره أو فرجه بقصد إيقاظ إحساس الشهوة فهذا ينقض الوضوء، وأما إذا كان مسه لحاجة كحكة مثلا أو طبيب يعالج أو قابلة تولد امرأة أو خاتم مثلا يختن غلاما فالصواب بأنه لا ينقض. وبهذا تنتظم المسألة ويجمع بين الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. يقول هنا وقد نعم هنا يقول نعم والرابع لمس النساء، وفي نقض وضوء الملموس روايتان. هنا يفرق بين اللامس والملموس، فيرى بأن مس النساء ينقض الوضوء، والمرأة الممسوسة أو الملموسة هل ينتقض وضوءها أم لا؟ قال روايتان. والصواب بأن مس المرأة لا ينقض الوضوء، هذا هو الصواب. سبق وأن فصلنا هذه المسألة في منهج السالكين، قلنا بأن الصواب بأن مس المرأة لا ينقض الوضوء حتى ولو كان بشهوة، والملموس من باب أولى، يعني بمعنى أنه والدليل على ذلك عدم الدليل، عدم ورود ما يدل على أن مس المرأة ينقض الشهوة. بل ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل أهله ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ، لكن إن قبل فخرج شيء من ذكره مثلا هنا ينتقض الوضوء للخارج لا لأصل المس. قال والخامس زوال العقل إلا بالنوم اليسير جالسا أو قائما أو راكبا أو ساجدا. إذن زوال العقل ناقض من نواقض الوضوء، فإذا زال عقل المكلف فقد انتقض وضوءه. قال إلا بالنوم اليسير، وهذا هو الصحيح، فإذا نام نوما يسيرا بمعنى خفق رأسه خفقة أو خفقتين مثلا هذا لا ينتقض وضوءه، لثبوت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن أصحابه رضي الله عنهم، وما كان يأمرهم بإعادة الوضوء. والسادس أكل لحم الجزور، الجزور يعني الإبل، وذلك لحديث جابر بن سمرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أتوضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ. قال أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم توضأ من لحوم الإبل. قال والسابع غسل الميت. والصواب بأن غسل الميت لا ينقض الوضوء، الصواب بأن غسل الميت لا ينقض الوضوء، وإنما يستحب للإنسان استحبابا أن يتوضأ. وأما كونه ناقض للوضوء فهذا ليس بالصحيح، والحديث الوارد في من غسل ميتا فليغتسل هذا إن صح حملوه على الاستحباب، لأن الإنسان إذا غسل ميتا قد يقتقع يده على فرجه أو قد يعني يصاب بالإرهاق والإجهاد فيحتاج إلى التنشيط، نشط جسمه فيغتسل على الاستحباب. طبعا المصنف رحمه الله تعالى ما ذكر الثامن، الثامن هي الردة أعاذنا الله وإياكم، الردة ناقضة من نواقض الوضوء، قول الله عز وجل ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، هذه يذكرها الفقهاء دائما. نأخذ الباب الحادي عشر ونتوقف حتى الدرس الثاني. قال رحمه الله تعالى الباب الحادي عشر في ذكر ما يوجب الغسل وهي سبعة أشياء. الآن دخل بعد ما انتهى من الوضوء دخل في باب الغسل، والغسل معناه تعميم البدن بالماء أو استعمال ماء طهور في جميع البدن على صفة مخصوصة. ولا يخفاكم بأن حكم الغسل واجب إذا وجد سبب لوجوبه، مثل قول الله عز وجل وإن كنتم جنبا فاتطهروا. وموجبات الغسل يعني الأسباب التي توجب الغسل، قال وهي سبعة. الأول خروج المني على وجه الدفق واللذة، فإن خرج لمرض لم يوجب، فأما خروج المني بالاحتلام فيوجب الغسل. إذن السبب الأول من أسباب وجوب الغسل خروج المني من مخرجه، وشرط هنا يعني أمران حتى يجب الغسل، أولا أن يكون دفقا، وثاني أن يكون بلذة، وهذا من الرجل والمرأة. يقول الله عز وجل وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وقال صلى الله عليه وسلم لعلي إذا فضخت الماء فاغتسل، فضخ الماء يعني دفقه، والمراد به المني طبعا، وهذا في المستيقظ. أما من كان نائما فلا يشترط اللذة، لأن النائم قد لا يحس فيحتلم فيجب عليه الغسل، فإذا استيقظ ووجد الماء وجد بأنه قد احتلم يجب عليه أن يغتسل. لذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. قال الثاني تغيب الحشفة في الفرج سواء كان قبلا أو دبرا. مقصود بالحشفة هنا رأس الذكر، فتغيب الحشفة كلها أو قدرها في الفرج وإن لم يحصل إنزال بلا حائل فهذا مما يوجب الغسل، قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا جلس بين شعبه الأربع ومس الختان الختان وجب الغسل. الثالث إسلام الكافر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لقيس بن عاصم حينما أسلم أمره قال اغتسل، أمره بالاغتسال. قال رحمه الله تعالى الرابع الموت، قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث غسل ابنته زينب حين توفيت قال اغسلنها، وهذا أمر، وقال في المحرم الذي وقصته الناقة ومات قال اغسلوه بماء وسدر، وهذا لا لنجاسة الميت لا، وإنما هذا أمر تعبدي. قال رحمه الله وهذه الأربعة يشترك فيها الرجال والنساء، وتختص النساء بثلاثة أشياء الحيض والنفاس والولادة العرية على أحد الوجهين. الولادة العرية يعني إذا عريت من الدم، أسقطت المرأة ولكن لم ينزل معها دم، فيجب على المرأة الحائض أن تغتسل إذا انقطع دمه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت أبي حبيش: إذا أقبلت الحيض فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. والنفاس كالحيض، هذا بالإجماع، النفاس كالحيض بالإجماع، فإذا انقطع دم المرأة النفس اغتسلت وجوبا. قال: والولادة العرية على أحد الوجهين. الولادة العرية بمعنى إذا كانت عارية عن الدم، قال يجب أيضا أن تغتسل المرأة بعدها، وهذا أحوط، أحوط للمرأة إذا أسقطت وكان هذا السقط لم يتبعه دم، فالأحوط أن تغتسل. قال: والوقت الذي يجب فيه الغسل من الحيض على المرأة إذا خرج القطن ولا شيء عليه، أو كان عليه بلة بيضاء، أو كان عليه بلة بيضاء. هذا يشير إلى إلى إلى وجوب الغسل على المرأة الحائض، بمعنى أنها إذا احتشت قطنة وخرجت ولا شيء عليها، أو خرجت وعليها البلة البيضاء يعني القصة البيضاء هذه، فهذه دلالة على الطهر. وقد علمت عائشة رضي الله عنها المرأة التي كانت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قالت لها: افعلي كذا وكذا. وحكم النفاس حكم الحيض إذا رأت النقاء الخالص، فإنه يجب حينئذ الغسل. فإذا عريت الولادة عن نفاس ولا يتصور هذا إلا في السقط، فهل يجب الغسل؟ قد ذكرنا فيه وجهين، وقلنا بأن الأحوط الاغتسال، الأحوط الاغتسال. أترككم لفترة راحة قصيرة ثم نعود إن شاء الله بعد قليل. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان.